ذكر بعضهم انه يشترط مع كثرة الثقات شهرة الراوي بالطلب، هل هذا شرط؟ ومن اين يعرف الشهرة الا من طريق هؤلاء الرواة لا اكثر من ذلك؟ يعني لا يقال مثلا كان مكثرا في الرواية او كان رحالة او كذا، يعني وصف هذا ليس شرطا، لكن ليس هذا هو الموضوع. ليس شرط؟ اي نعم. أن هذا أمر زائد أستاذ، أمر زائد ومفيد. نعم ومفيد، لكن عدم وجوده لا ينفي القاعدة. أي نعم.